فمن تمسك بالمنسوخ وترك الناسخ فليس هو على دين الإسلام ولا هو متبع لأحد من الأنبياء. ولهذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ. الله تعالى يشرع لكل أمة ما يناسب ظروفها ووقتها، ويكون كفيلا بإصلاحها متضمنا لمصالحها، ثم ينسخ الله ما يشاء من تلك الشرائع لانتهاء أجلها، إلى أن بعث الله نبيه محمدا خاتم النبيين إلى جميع الناس على وجه الأرض وعلى امتداد الزمن إلى يوم القيامة، وشرع له شريعة شاملة صالحة لكل زمان ومكان لا تبدل ولا تنسخ، فلا يسع جميع أهل الأرض إلا اتباعه والإيمان به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والآيات التي أنزلها الله سبحانه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيها خطاب لجميع الخلق الجن والإنس، إذ كانت رسالته عامة للثقلين، فدعوته شاملة للثقلين الجن والإنس على اختلاف أجناسهم. ولم يخص العرب بحكم من الأحكام، بل علق الأحكام باسم كافر ومؤمن ومسلم ومنافق وبر وفاجر ومحسن وظالم وغير ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن والحديث. فليس في القرآن والحديث تخصيص العرب بحكم من الأحكام الشرعية، إنما علق الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبغضه الله، ونزول القرآن بلسان العرب إنما هو لأجل التبليغ، لأنه بلغ قومه أولا ثم بواسطتهم بلغ سائر الأمم، وأمره الله بتبليغ قومه أولا ثم تبليغ الأقرب فالأقرب، كما أمر بجهاد الأقرب فالأقرب. وليس هذا تخصيصا، وإنما هو تدرج في التبليغ، والمقصود أن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد، وهو إخلاص العبادة لله والنهي عن الشرك والفساد، وإن تنوعت شرائعهم حسب الظروف والحاجات، إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي عمت رسالته الخلق وامتدت إلى آخر الدنيا، لا تبدل ولا تغير ولا تنسخ، وهي صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام إلى آخر الزمان. وهو يأمر بما أمر به المرسلون من قبله من الإيمان بالله وإخلاص العبادة له بما شرعه من الأحكام، وهو مصدق لإخوانه من النبيين والمرسلين، وإخوانه المرسلون قد بشروا به، خصوصا أقرب الرسل إليه زمانا وهو المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال لقومه: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفي الكتب السابقة من بيان صفات هذا الرسول وخصائصه ما هو من أوضح الواضحات، وإن جحده من جحده من اليهود والنصارى حسدا وتكبرا، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.